سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بإشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، هذا قدمناه في الدرس الماضي. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذه الإشراط الكبرى لم يحقق العلماء أول من ما يخرج منها، لكن هناك ظواهر تدل على أن الدجال هو الذي يخرج أولا بعد المهدي، ولا شك أن الدجال حي من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مسلم عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. الدجال يعم الأرض كلها كما قدمنا ماضيا، إلا ثلاثة مواضع: المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ومكة المكرمة، وبيت المقدس طور سيناء. ونؤمن أيضا بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، وقدمناه في الدرس الماضي. وللأسف بعض الناس ينكر حياته الآن وهو إنكار للقرآن العظيم والعياذ بالله تعالى. نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وهو في السماء الآن حي، وهو صحابي معدود من الصحابة لأنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، الشمس لا تزال تطلع من المشرق إلى أن تقرب القيامة، وكل يوم تستأذن رب العالمين فيأذن لها في الرجوع إلى طلوعها من المشرق إلى قرب الساعة، فتستأذن ولا يؤذن لها، تأتي من مغرب من المغرب، تطلع من المغرب. وذلك قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عندما تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبة أي كافر علم بالإسلام قبل ذلك، ولا تقبل توبة المؤمن إذا كان فاسقا. ومن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض، كذلك أيضا نؤمن بدابة الأرض. هذه الدابة كما قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ودابة الأرض لم يرد نص بالموضع الذي ستخرج منه هذه الدابة. المهم أن هناك دابة ستخرج وتسيم المؤمنة وتسيم الكافر، تضع علامة على المؤمن أنه مؤمن وتسيم علامة على الكافر أنه كافر والعياذ بالله. وهذه الأشراط عبر لمن يعتبر، دابة تعرف تميز بين المؤمن والكافر، هذا شيء عجيب جدا، دابة لا تعقل وهي بذلك تميز بين المؤمن والكافر. فمن هذا نفهم أن العقل وأن الإدراك لا يختص بالإنسان، إنما هو حيث جعله الله سبحانه جل جلاله. لذلك لا تقوم الساعة حتى يكلم أحدكم شراك عليه، النعال ستكلم الناس. وهذا يتضح الآن، فنجد الهواتف ونجد الآلات التي تكون في النعال وتكون مصحوبة من الناس تكلم الناس، وهذا موجود الآن واضح جدا، الناس وضح لهم هذا جدا. فكأن الناس يعني عندما يجدها لا يزدادون إيمان، لأنهم ينسبون التكنولوجيا وهذه الخوارق إلى الكفار، وهي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. من تجري على يده هذه دابة جرى على لسانها وميزت بين المؤمن والكافر. هذه دابة شيء يخلقه الله تعالى، هو الإيمان شيء والثقافة شيء، كما تقولون هذا الثقافة شيء والإيمان شيء، تسمون الثقافة لا، هذه ليس ثقافة حقيقة. الثقافة هي نسبة الأشياء إلى الغرب، وهذا فرق كبير. والإيمان رسوخ في قلب الإنسان، وعندما يجد الإنسان الأمور التي تخرج في هذا الزمان وما تسمونها تطورا، وأنا أسميها أولى تفسقا، ولكن هي ظواهر يظهرها الله تعالى على أيدي هؤلاء الكافرين كما أظهر هذه الخوارق على أيدي دابة. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله تعالى قال إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لا يعتقدون اعتقادا صحيح. هاي دابة تخبرهم. فإذا جعل الله تعالى الإدراك لأي شيء يعني أدرك ذلك الشيء، لا فرق بين الجمادات التي كانت تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حجر يسلم عليه، وهذه أشجار تسلم عليه، وهذه حصاة تسبح في يده صلى الله عليه وسلم. هذه جمادات إذا أنطقها الله تعالى أنطقها. وهذا يقع أيضا يوم القيامة كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلدهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هذا الإنطاق من الله تعالى، تقديرات من الله تعالى، والخلق من الله سبحانه جل جلاله. فالناس لا يقدرون الله تعالى حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل القدر الإلهي، هل الله سبحانه جل جلاله يفعل ما يشاء ويخلق قدرته فيما يشاء، وكل يرجع إلى الله سبحانه جل جلاله. فالاضطرار بهذه الأشياء وما يسمونه العلم الحديث هذا أضل الناس أضلالا شديدا جدا، لأنهم لا يستخرجون من النصوص وإنما يزيدون زيارة. غالبهم هدى الله به قليلا من الناس، ولكن الغالب أضله والعياذ بالله. لذلك يقولون لا بد الإنسان أن يعرف الثقافة الإسلامية. هذا ليس ثقافة الإسلام، هذا الدين وحي إسلامي، وقد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من قبل 1400 عام و40 سنة، يعني شيء واضح جدا والإشراط كما قلنا كبرى وصورة. فالإشراط الصورة ما بقيها منها شيء حسب ما يتخيل، الله تعالى أعلم بذلك، حسب ما بقي منها شيء إلا الله تعالى أعلم. فهي لأنها متوفرة جدا، يتقارب الزمان ويتطاول الناس في البنية. موريتانيا كانت يعني دولة فقيرة، ترعى الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، صار الآن يتطاولون في البنيان، ومن لم يبني منهم قصرا، ومن لم يركب سيارة، ومن لم يتجول في العالم في لحظات يعد كأنه ناقص عقله، لا دراية له. هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ومن قبلكم مر ذلك على الخليج العربي يتطاولون في البنيان، وقبل ذلك مر على أمريكا فكانت هي أفقر دولة. من قبل 300 سنة وبضعين كان العثمانيون يضعون عليها الجثة. شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به يتطاولون في البنيان، يعني حفاة العراء يتطاولون في البنيان، يرتفع الأسافل على الأكابر. هذا الشيء أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع، فلا بد أن نفهمه. هذا يزيد المؤمن إيمانا، يزيد المؤمن إيمانا عندنا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نحن الآن نعتقد أن هذا الشيء جديد وأنه شيء، هذا شيء قديم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به ورآه كالمرآة. النبي صلى الله عليه وسلم ولطت له الجنة بين والنار بينه وبين الحياة، رآها صورها كلها، رآها حديث صحيح البخاري أخبر عنها كلها. ولدت له الجنة والنار بينه وبين الحال. قال لو شئت لا قتلكم عقود من أراجين الجنة الآن، لا يكون من أحد إلا هو ولم يجب. هذا كله أخبر به صلى الله عليه وسلم. كم من المغيبات أخبره، فبعضها مضى وبعض سيره أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأوضحها كاملة، أوضحها ثابت. لكن الإيمان شيء وفهم النصوص شيء. شيخنا المراد الحاج رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته نزلت صخرة على قوم قرب الغاية، هذه 150 كيلو متر من هنا قرب ذلك، فالناس صاروا يقصون القصاص ويقول أعوذ بالله قوم نزلت عليهم صخرة وماتوا ولم يقام المحل. سبحان الله العظيم، الناس لا يعتبرون بالقرآن. الله تعالى يقول وإن من هذا ما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وإن من هذا ما يهبط من خشية الله وما الله وما الله بغافل عما تعملون. هذه الصخرة نزلت سقطت من خشية الله سبحانه. لا يطبق الناس يقرؤون القرآن ليل والنهار لم يطبقونه، إنما هم يتعوذون من بلاء نزل بقوم قد يكون شهداء جاءت موت فجأة. ساكين يعني الناس كان القرآن لا من هذا ما يفض من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل وما الله بغافل عما تعمل. هذا القرآن عجيب جدا. ولا نصدق كاهنا ولا عرابا، لا نصدق كاهنا ولا عرابا. الكاهن هو الذي يتكهن بالعموم، العراب ومن يدعي شيئا على خلاف القرآن والسنة. الكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل، هذا كثير جدا. والفرق بينه وبين الولي أن الولي يعطيه الله تعالى أسرار بعض المغيبات، بعض المغيبات المستقبل، وضابط التزام الشريعة، وضابط عدم الدعوة، وضابط عدم الدعوة، عدم التهيؤ والتحضر لهذه الأمور، وأن إذا تأتينا سأخبرك وسأخبرك. هذه ليست عادة الولي، عادة الولي يبتعد عن هذه الأمور، والله تعالى يخبره ببعض الغيب وله أسرار يبينها. وقد ذكرت كثير عن بعض الصحابة وعن من بعدهم من الصالحين، فيقول الله تعالى علما ببعض الغيب كما قال تعالى لا يظهر على غيبه يظهر على من أحد إلا من ارتضى من رسول. قال بعض العلماء لا من رسول أو وارثه، رسول رسول. العلماء العاملون والأولياء العارفون هم رسول الرسل. وإلى ذلك أشار الناظم حاتيا عن الهلال قوله قوله وابن هلال في النوازل نقل إهانة العالم كفر ولعل ذاك لأن الملحدين في رسل رسوله كالملحدين في الرسل. فالعلماء ورثة الأنبياء، الأولياء وأولهم العلماء العاملون ورثة الأنبياء، ويعطيهم الله تعالى من تلك الوراثة شيء، ولكن يحافظون عليها ويبتعدون من الدعوة. العراف هذا الذي يتعاطى الأمور دائما ويقول إذا أتتني أخبرك مثلا بما سيستقبل وإن غائبك وإن الأمر الفلان، لا نصدقه لا نصدقه، لا نعتقد أن ما قاله حق. وبعض الناس يظهر الله عليه بعض ذلك الغيب، لكن لا يصدق بذلك، لا يصدق بذلك إلا إذا التزم الشريعة ولم يتعاطى ذلك ولم يتبجح به ولم يظهر للناس ولم يعتقد ذلك أنه كرام، بل يبتعد منها، بل يبتعد منها. جنيد السالف قال أنه ما يخدع به الولي الكرامة، الأولياء يبتعدون من الكرامة ويخافون منها خوفهم من خوفهم من معاصيهم. لم يدعي شيئا من ما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة اطلاعه على الغيب. ولذلك ورد في الحديث حديث مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. حديث الحاكم من أتى كاهنا عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يتجرأ في كثير من العوام عندما يجدون الناس يجدون يأتون إلى بعض الناس ويسألونهم ويكفرونهم. الأشياء تأتي أحاديث وظاهرها زجر شديد كمن ترك الصلاة فقد كفر، فهذه ليست على ظاهرها، ليس كل من ترك الصلاة كافرا، من ترك الصلاة مستعلا لها معتقدا أن تركها جائز فقد كفر، أما من تركها فسقا وعصيانا فهذا فاسق. ولذلك قال خليل وقتل بالسيف حدا، قتل بالسيف من ترك الصلاة قتل بالسيف حدا لا كفرا ولا زجرا لأجل أن لا يتمادى الناس على ذلك. هذا أيضا فقد تفسق إلا إذا استحل واعتقد أن غير الله تعالى يعلم الغيب على الحقيقة. هذا الشيء لا يفعله المسلمون، ما هي فقط ضعف منهم في عقائدهم، ضعف منهم في هذا الدين، فيترددون على هؤلاء الناس. لا يستسارع أحد إلى تكفير الناس، مدخلون أفهم من الملاحدة أقرب من مخرج نفس واحدة، مدخلون ألفا من الكفار في هذا الدين أقرب من مخرج نفس واحدة. لا إذا الإنسان تعاطى شيئا واضح الكفر فيقال أنه كافر، ولكن التجرع على تكفير الناس وإدخالهم الكفر أو هذا شيء خطير جدا، ما شيء خطير جدا، فلا يتجرع عليه. خصوصا من الذين لم يبلغوا يعني معرفة كاملة في العلم، ولا من يدعي أيضا شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي أحد يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وسيبين ذلك. كمن يدعي اجتماع الديانات، الديانات ما يقول الديانات السماوية، لا توجد ديانات سماوية، هي هو دين واحد سماوي تتعاطاه الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، دين واحد، ودين الله في الأرض السماء واحد، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة له، ولا يقبل دينه بعدما أنزل الله هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ به كل شرائع. هذا ما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا نصدق أحدا يدعي شيئا مما يخالف كتاب الله تعالى والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعي شيئا كادعائه قتل عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذه تكملة تدين موضحة، كل من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة لا نصدقه ونعتقده، إذا كان شيئا ضروريا من الدين نعتقد كفره، وإذا كان شيئا ليس ضروريا من الدين نعتقد فسقه، إلا إذا كان يعلم ذلك وكان صريحا صريحا بالكتاب والسنة وكذبه، فهذا عارض قول الله تعالى وصلى الله عليه وسلم ولم يكن واضحا. وكل من عارض قول الله تعالى بعد التبين له هذا كفر أيضا صريح، هذا كفر صريح. ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فلما يثبت للإنسان النص الصريح ولو غير واضح وليس ضروري، لأن يعني بالنسبة لمن لم تبلغهم لعامة، لكن إذا كان عالما كان واضح له وثبت له بكتاب الله تعالى وسنة صلى الله عليه وسلم ووضح له ورآه فقد عارض كتاب الله تعالى وسنة. وهذه المشكلة الكبيرة التي لا يعذر فيها العلماء، العلماء والعوام فرق بينهم كبير. العامي هذا الذي لم يبلغ درجة العلم ولم يدرك النصوص التفسير والكتاب والسنة، هذا يعذر في الضروريات منهم، فجاحد المعلوم بالضرورة جاء بكفر وانتحاوره وقتله للكفر لا للحد، وذلك الجزاء المرتد. واحد من الناس البسطاء الذين درسوا النصوص البسيطة واعتقدوا شيئا من غير الضروريات هذا مكفرهم، أما واحد تضلع من العلوم وفهم النصوص وصار يتأول هذا هو أخطر شيء، هذا هو أخطر شيء، صار يقول الديانات السماوية واليهودية والنصرانية، هذا قد يعذر به من هو مثلنا عوام، ولكن من هو عامي من هو عالم متضلع إذا هذا لا يعذر به، لا يعذر به، لا يعذر بذلك. فرق بين عالم وبين عامي درس بعض النصوص هذا فرق كبير جدا، هذا معارض لكتاب الله تعالى. وكم أضل من المسلمين لا يحملون أحماء أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولذلك قال العلماء العالم لا تجري منه صغيرة، لا توجد من عالم صغيرة صغير بالنسبة للعوام، أما العالم لا يجبر بسيئات الصغيرة، لأن الصغيرة بالنسبة له كبيرة لأنها سيراها كم من العالم ويعمل بها، والصغيرة لا تبقى صغيرة إلا اتبعها إصرار واتبعها إشرار إدمان وإصرار وإشرار. لذلك العالم قالوا لا تقع منه صغيرة لأنه يظهر الصغيرة لا يقع من زلة بينه وبين سواه طبعا لا خير. أما الصغائر التي تجري منه على نية تظل كم من العالم، أما الكبيرة أما الكفريات هذا شيء آخر، هذا خطير جدا، كذنب عالم ومن أنتم كذنب عالم وكل إصرار وكل افتخار هذا يخرجه الصغيرة عما عالم. هذا نتكلم على الصغائر، أما هذه إشهار الكفريات الديانات الإبراهيمية ما قال هذا سيبينه هذا العالم الجديد في القرن الثالث سيبينه هو. ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة لا نصدقه فنكذبه ونعتقد زلته، سواء بلغ ما بلغ من العلم، سواء بلغ ما بلغ من العلم، سواء بلغ ما بلغ من العلم. العلماء أمناء فيما نقلوا، أمناء فيما نقلوا مبحوث، أمناء فيما نقلوا، أمناء فيما نقلوا مبحوث معهم فيما قالوا من أنفسهم، إذا قالوا شيئا ولم يرد مبحوث معهم في ذلك لا بد أن يبحث معهم في ذلك. قال السلام عليكم هذا الذي قلتم بأنفسكم وافتكرتموه ليس صحيحا، لكن الذي يقول ذلك ليس من هو ضعيف ومن هو عامي ومن هو بسيط يقوله العالم الذي يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا الذي قلت أولا صحيح نحترمك احتراما ما دمت لم تتجرع على هذا الأمر، إذا تجرعت عليه فارجع. ولكن تبيين تخصيص الناس وإشهارهم بأسماء في هذه الأيام لا يفيد شيئا. لو شهرت أي أحد، لو شهرت إبليس الآن أو شهرت ترامب أو شهرت يعني فرعون، الناس يعتقدون صلاح ذلك. الناس لا يبينون بين الحق والباطل، لكن أوضح الصفات، أوضح الصفات. طبعا ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا الفاجرة بما فيه ليحذر الناس. لكن الآن إذا ذكرنا الفاجرة، هو كم من فجار يتبعون ذلك الشخص، وكم من الناس يعتقدون صلاح ذلك الشخص لكثرة الفساد، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رؤساء جهال أو علماء أضلهم الله على علم هذا. وهذا أيضا كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة من يهديه من بعد الله. سيقول هذا عالم وهو أعلم منكم وهو أعلم فلان وأدرى بقوانين بالقوانين الآن وكر اطلاعا على العالم فسينشر فتنة. والعلماء نصوا على أن الفتنة إشهارها وإيضاحها أنه واجب إذا لم يقع في ذلك ارتكاب، إذا لم يقع في ذلك الدخول في فتنة أكبر من ذلك. وذلك أشار له ارتكب إلى خف من ضرين خيرا بين السواني. فإذا كانت المضار بعضها يعلو عن بعض فنرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا. فنوضح الطريق، وبعد ذلك الله تعالى يهدي من يشاء، ونرجو سبيلي واضح لمن اهتدى، ولكنها الأهواء ضلت فاعلته. الشيخ المراد الحاج رحمه الله تعالى في ماضي زمانه في أوله كتب نصيحة نافعة فقال فإن الناس اليوم يزعمون أنهم علماء وليس الأمر كذلك. فإن الناس اليوم احذر مخالطة أهل زمانك فإنهم ذئاب في ثياب. إن الناس اليوم يزعمون أنهم علماء وليس الأمر كذلك، كما قال الحسن البصري حين قال قائل الفقهاء لم يقولوا كذا، قال وأين الفقهاء؟ إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله، عالم لا يخشى الله تعالى ويدخل عوام المسلمين في هذه المآزق. ما هي فائدة على المسلمين؟ أثروا ضررا جدا من إبليس، وأثروا جدا ضررا من ترامب، وأثر ضررا من رئيس فرنسا، وأثر ضررا من رؤساء الخليج ورؤساء موريتانيا، لأن هؤلاء لا يقتدي بهم الناس. يعلمون أنهم على الكراسي وأنهم فراعنة يأخذون الكرسي، ولكن عالم هذه مصيبة كبيرة جدا. عالم لعمرك ما الرزية فقد ماله، ولا مأشاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية موت مرء يموت بخلقه خلق كثير، يموت بخلقه خلق كثير. هذا ضلال. موت هي الموت، ليست الموت فقط، ليست موت المراد الحاجة المشكلة، طبعا مشكلة، لكن موت عالم يضل الناس، موت عالم يضل الناس، هذه مصيبة كبيرة جدا. ما الرزية فقد مال ولا مات فقد شاتل، ولا شخص بسيط ولا مات شات تموت، ولكن الرزية فقد مرء، ضلال مرء يموت بخلقه موت خلق كثير، يضل بموت بضلاله خلق كثير. إذا كانت موت العالم رزية كبيرة جدا، ما بالكم بضلال عالم؟ ضلال عالم هذه مصيبة كبيرة جدا. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم. أو نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي لأئمة المضلون. علماء علماء ولكنهم مضلون، مضلون. واحد يقف أمام العالم الإسلامي كله يقول نعم الديانات السماوية مقبولة كلها، ونحن إخوة، إخوة، نحن اليهود والنصارى إخوة. نحن نعتقد أننا في ضعف، ولكن يكون عندنا أقل الإيمان، أقل الإيمان حتى لا نفقد، لا نكون داعش، لا نكون داعش الأبدان، ولا نكون داعش الأديان. فرق كبير يعني، داعش الأبدان وداعش الأديان. أنا أعتقد وبئس الناس، هؤلاء الناس أرضى من داعش الأبدان، والفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل. داعش الأبدان للأسف للأسف الشديد أحسن منها من داعش داعش الأديان. إذا لم تقل تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله صمتك عن غير السداد. السداد تكلم أقول الحق، فإن عجزت فاسكت اسكت يعني خلاص التزم. آمن أخي واستقم ونهج أحمد التزم، واجتنب السبول لا تغرك أضغاث الحلول. لا خير في دين لدى خير القرون، قد عدم أحدثه من لم يأذن نص بأنه عصر. من بعد ما قد أنزلت اليوم أكملت لكم، وبعد ما صح لدى جمع لدى غزيركم. ادعوا إلى سبيله وخص بالناس وعم، واذكر إذا ما عرضوا عليكم أنفسهم يعني عرضوا إذا لم يقبلوا الحق، فقل فارجع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. إذا عجزت عن الحق فالتزم يعني جبلا أو التزم بيتك واسكت. لا تكون داعش الأبدان، لا تكون داعش، لا تنشر قتل الأديان كما نشرت هذه الطوائف الخوارج داعش يعني قتل الأبدان. فرق كبير بين قتل الأبدان وقتل الأديان. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. ليس اليتيم الذي مات في سوريا وفي فلسطين وفي موريتانيا وفي إفريقيا، لكن الأيتام الذين مات دينهم، الناس فقدوا عقائدهم فقدوا دينهم. نحن قوم عزنا الله للإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل الشام نصحوه قال بس يعني ثوبا جميلا حتى يراك الناس، عبيدة بن جراح واللي أمر بذلك أحد العشرة المبشرين، قال لو كان غيرك قال ذلك لجعلته هناك، عذبته وجعلته عين العذاب. لكنك أنت محترم، أنت من العشرة المبشرين بالجنة، أنت عندك مقام، أعطاك الله مقام، بشرك النبي صلى الله عليه وسلم وخصصك وجعلك من العشرة المبشرين. نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا. لكن الأمر بسيط، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجابا كل ذي رأي من رأي فعليك بخواصة نفسك، عليك بخواصة نفسك، لا تدع عنك عوام الناس، دع عنك عوام الناس، دعهم عنك، اتركهم عنك، يعني مخالطتهم ضرر ومخالطتك لهم ضرر، خليهم عنك. لا يضلون أو تضلهم، لا يضلوك أو تضلهم، احذر من أن تضل الناس ويضلوك، فقط فرق كبير. ابتعد من الناس، اختر أخي أن تكون ذنبا ولا تكن رأسا فتلقى العقبة. لا تلقى العطب، لا تكن رأسا، إذا اختر أن تكون ذنبا أحسن أن تكون ذنبا من أن تكون رأسا تلقاك الصواريخ وتتلقاك السهام. في ماذا؟ في ماذا؟ حب الظهور، حب الجاه، حب الظهور. شيخنا المراد الحاج رحمه الله تعالى قال لأحد طلابه قال يا فلان الظهور نقمة وكل الناس يتمنى، والخمول نعمة وكل الناس يابى. وهذا منقول عن بعض السلف، لا أدري هو أحمد بن حنبل، الخمول نعمة وكل الناس يابى، والظهور نقمة وكل الناس يتمنى. قبل أن يقال فلان أو اشتهر بالعالم أو جاء في الفنادق واستقبلت العالم كل بأسرها، ما هو استقبال العالم مقابل واحد سيقاد أمام الجميع، يقاد سيستقبلك العالم يوم القيامة كله بأسره وأنت مقيد بقوي من الحديد. القاضي لا يوجد قاضي حتى ولا قاضي خير، حتى ولا المراد الحاج ولا سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ولا مالك، هم القضاة قالوا يأتون يوم القيامة كلهم مقيد. لو كان هؤلاء الحمد لله ليسوا قضاة، ولكن القاضي الذي جعل منصبا على الناس، مالك امتنع من القضاء وابو حنيفة امتنع، ولكن القاضي الذي قاضي منصب كما هم هؤلاء منصبون سيأتون سواء كان عادلا أو جائرا سيأتي مقيدا يوم القيامة. ذلك اللي ظهر سيضيح الجدع ويبرز أمام الجميع بالخير، وأولئك سيتم قاضيان في النار وقاضي في الدم واحد. يعني الناس القضاة كلهم يعني هذا خطير جدا. وما من مسألة يدرس حتى مدرس الشريعة قاضي فيما يدرس فيه للناس، حتى المخبار هذا قاضي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد. إذا لم تقدر على الحق اسكت. المستولات وبنيات الطريق هذا خطير جدا على المسلمين. الناس أضعف من هذا، أضعف من هذا. الناس حتى التبس عليها، الناس تعيرت، صارت لا لا تقول، بعضها يقول صحيح وبعضها يقول غير صحيح، وبعضها يقول ممكن، وبعضها هي دعت إليه الضرورة. دعت الضرورة إلى الكفر الصريح. الكفر الصريح لا تدعو إليه الضرورة، أهرام لا يعيش لماذا؟ المهم يعني غلط. قوم يدعون أنتم غلبتم وغلبكم الكفار، خلاص الحمد لله أمر سهل، ابقوا على دينكم، ابقوا على دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم بذلك أنكم ستغلبون، أنكم ستتداعى عليكم الأمم كما تداتى أكلة على قصعتها، وأخبر أنكم ستكونوا غثاء كغثاء السيل. فارضوا بالمقادير، ما يمكن، ارضوا بقدر الله، هذا شيء قدره الله تعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكم المصيبة الكبيرة هي بذيق بعضكم بس بعضكم، إنه لما أجابه الله تعالى فيها. حقيقة أنتم ما غلبكم الكفار، أنتم غلبتم أنفسكم، لأن يعني الذي يكفركم الآن أنفسكم. قوم من جلدتنا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم فيها قذفوا، من أجابهم إلى كلامهم نجابهم إليها قذفوا فيها، من أجابهم إلى كلام يقذفون في النار. حديث صحيح، دعاة على أبواب، وما سيتكلمون بهكذا، سيتكلمون بالقرآن وبالسنة هذا وهذا وهذا. فمسكين العام يبقى في حيرة، يبقى في حيرة مسكين لا يعرف أين يذهب. نحن ماذا نفعل؟ هذا كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل العام؟ ماذا يفعل العام؟ المسكين العام سيكون مسكينا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. بعد ألقي في وسط البحر فقالوا عنك لعلك لا يبتل ثوبك. هذا مستحيل، تتلقاه في وسط المعارك ووسط الفتن وبين الكفار وأصحاب الأهواء وتقول له ابقى مسلما، كيف نبقى مسلم؟ نبقى مسلم ما هي؟ تلقون أبنائكم في المدارس، وتلقون أبنائكم في الجامعات، وتلقون في أي مكان، وتتركون بينهم وبين المحاضرين، وبعد ذلك تقول ابني أنت مسلم؟ ما هو ابنك؟ هذا ليس ابنك، هذا ليس ابنك، هذه مصيبة، هذه مصيبة. لا بد أن نفهم ما هو الواقع الآن، لا بد أن نفهم الواقع الآن. صعيب جدا، صعيب جدا، صعيب جدا، صعيب جدا، صعيب جدا. ناسنا كما ذكرنا في الحديث الماضي وسنكررها مرة، ناس يملؤون المساجد، يجتمعون في المساجد وليس في المؤمن. وفي حديث صح عند ابن أبي شيبة ثم صح عند الذهبي، يكون زمان أهله إلى المساجد يزفون صباحا ومساء وليس فيهم مؤمن فأنت به. لذلك فالحديث قد صح به. نبدأ نثق بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أخاف عليكم دنيا تتنافسون فيها، إنما أخاف عليكم دنيا تتنافسون، هذا كله يرجع إلى حب الدراهم والدنيا. دنيا نتنافس فيها، يقال معهد الفلاني والمدرسة الفلانية والمنظمات الإسلامية بنت عمارات، لكنها بنت خرابات. عمارات لا تدرس الدين ولا توجه. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل عن الدنيا ومسجده يضع الناس يمسها على الرؤوس ويسير منه الماء. إذا تجدون حدود الآن العثمانيين الذي وضعوا على المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقدر بيته، قدر بيته أصغر جدا جدا جدا من هذا المسجد، أصغر جدا. هذا المسجد بلغ عنان السماء. الإسلام معاني ليس مباني. إذا وجدنا يدرسون الدين قد، وكما قال المختار الأولى، قد اتخذنا ظهور الإنس مدرسة عليها نبين دين الله تبيان. يعني الناس كانت تدرس العلم على ظهور الإبل، ونحن كنا ندرس العلم هنا تحت الأشجار، والعلماء تصدروا وبرزوا ونبغوا في العالم كله، ما وصلوا إلى بلد إلا وهم أدرى الناس بالعلم. قوم في الصحراء تحت الأشجار هم أدرى الناس بالعلم. محمد الخضر بن نمايبة جلس، محمد حبيب الله بن نمايبة جلس على منبر أزهر في أيامه، فأصبح له العلماء وطلبة أمامه. بعدما عارضوه وعارضوه أصبحوا طلب يجلسون منه أمام الشيخ. الأزهر الشريف على الأزهر قبلة العلم في ذلك الوقت، الأزهر محمد أحمد بن التلامي معروفة قصته معه، جلسوا منه مكان الطالب من العلماء جعلوه. نحن كنا نقول هنا في موريتانيا